الإيمان بقضية إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن الخير بيده، وأن الخير عنده، وأن ما يجري علينا من المكروهات في ثناياه خير لنا وإن كنا لا نعلم. ولو ما كان في الدنيا ولد بولد، مال بدل مال خسرته، فهناك عوض عظيم في الآخرة أعظم من لو بقيت النعمة عندك. الولد الذي كان يأتي مع أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من خلف ظهره، فالأب يقعده في حضنه ويستمع الأب للدرس وقرة عينه بين يديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. من شدة حبه له تمنى للنبي عليه الصلاة والسلام حبا من الله لنبيه كما يحب هذا الغلام. فغاب عن الدرس، سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: بنيه ذاك مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه ثم سأله السؤال: هل تحب أنه عندك أو لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده قد سبقه إليك يفتحه لك، إلا وتجده قد سبقك إليه يفتحه لك، تجده قد سبقك إليه يفتحه لك. قال: بل يا رسول الله، أن لا آتي الباب إلا وأجده قد سبقني إليه يفتحه لي.